بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وبينا لماذا كرر الله أمر الطاعة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولماذا قال واحذروا، ولماذا قال فإن توليتم، أي عن الإيمان بما جاء به الرسول الذي بلغ عنا. فالرسول قد أخذ حظه، لأن المطلوب منه أن يبلغ، وقد بلغ، وبلاغه مبين واضح بين محيط مستوعب لكل أقضية الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب أول الأمر العقيدة يطلب منا أن نؤمن بإله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال، ذلك هو الأمر الأول في العقيدة، وأن ننفي ما كان عليه العرب من الأنصاب ومن الأوثان والأصنام. كل ده يطلب منا إيمانا وعملا، إلا أن العمل قسمين، العمل فيه عمل إيجابي وفيه عمل سلبي. عمل إيجابي يقول لك افعل كذا إذا لم تكن تفعله، ويقول لك لا تفعل كذا إذا كنت تفعله. فأول مطلوب الإيمان في الإله الواحد طلب منا أن نكف عن عبادة الأوثان والأصنام. صحيح أن نحن طلب كف، مش طلب فعل، طلب فعل، إنما طلب ولا لا؟ هو طلب، لأن ما هو الطلب؟ الطلب أن تنشئ كلاما يطلب من مخاطبك أن يفعل شيئا لم يكن مفعولا وقت طلبه. فإذا قلت له ما تعبدش الأوثان، يبقى أنت برضو طلب ولا لا؟ بس طلب إيه؟ فعل ولا طلب كف؟ طلب كف. وبعد ذلك يقول لك مثلا صلي يزكي، يبقى ده طلب إيه؟ طلب فعل، إنما طلب ولا لا؟ فطلب الفعل يقال له أمر، وطلب الكف عن فعل يقال له نهي. أنت إذا نظرت إلى كل التكليفات تجد التكليفات لم تأتي في الإسلام مرة واحدة، وإنما جاءت على مدار 23 سنة. والإسلام أول ما جاء آمن به أناس، فإذا الذي آمن أولا لم يكن عنده من الأحكام إلا أحكام إيه؟ يسيرة. فكم بيأديه الإسلام عنده؟ هو هذا، أن يؤمن بالإله الواحد الأحد وما بلغه من إيه؟ من حكم. فإذا امتدت حياة واحد أطول، يبقى إسلامه أنه يعمل إيه؟ يزود الأحكام اللي جت جديدة. إنما الأولان اللي ما كانتش الأحكام دي في أيامه، الإسلام بتاعه كامل وتام ولا لأ؟ إذا فالتمام في الإسلام تمام إضافي، تمام في الإسلام إن اللي أدركه هو ده، إن شاء الله لم يدرك حكم واحد. إحنا قلنا مخيريق اليهودي، يقول عنه رسول الله مخيريق نعم يهود، مع أن مخيريق آمن وتنه طالع على المعركة وقتل، ما عمل أي حاجة، يبقى واخدها ولا مش واخدها؟ واخدها خلاص. هو جاء والإسلام له أحكام، إنما ليست عنده الفرصة التي يؤدي بها الأحكام إلا الجهاد، وعمل ولا ما عملوش؟ انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان حينما يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إيه؟ هي دي إيه؟ دي أركان الإسلام. شوف أركان الإيه؟ إنما المسلم بالنسبة له إضافي، لأنه يمكن ما عندوش مال، يبقى الركن ده سكت عنه، إنما مش سكت من الإسلام. ما يقدرش يحج، يبقى الركن ده سكت عنه كمسلم، إنما مش سكت من الإسلام. فأركان الإسلام غير إيه؟ أركان المسلم. يبقى المسلم هياخد من الأركان اللي إيه؟ يبقى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه دي ما فيش فيها كلام خلاص. انما مثلا اداء الزكاه ما فقير مش مستطيع يحج، يبقى الركن ده من عنده ايه؟ ساقط. الله. اذن فالاسلام قد يكون بالنسبه لاناس ادركوا الاسلام كله في 23 سنه واللي جم بعدهم يبقى واخد الاسلام بكل ايه؟ بكل احكام. اللي عاش في الاسلام فتره بياخد من قضايا الاسلام ما عاصر عمره، ويبقى ده الاسلام ولا لا؟ يدلك على ان المسلم لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان المسلمين حينما نزلت مساله الخمر افتكروا ناس من اخوانهم كانوا مسلمين وكانوا بيشربوا الايه؟ الخمر. الله. وبيلعبوا الميسر. الله. وبعدين الحكم جه بعد ما انتقلوا، فشغلوا، طب دول حكمهم ايه؟ فشغلوا بهذه الايه، فسالوا رسول الله، مما يدلك على ان المسلمين ايه؟ طب دوكا من ماتوا انتهوا، بدهم يسالهم ويطمئنوا على اخوانهم اللي سبقوا الحكم، كان موتهم قبل ما ينزل الايه؟ الحكم. فانزل الله قوله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني ان كانوا شربوا خمر قبل كده، قبل ما ينزل التحريم، لا جناح عليهم. ليه؟ لان الاسلام بتاعهم كان مقصور على الاحكام اللي نزلت في عمرهم، وما يقالش ان التاني هيزيد عنه، لان هو ده الاسلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهم. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب طعموا دي بنسمعها انها الطعام، قال لك لا، والكلام في الخمر شرب، ام قال لك لا، ده القران جاب ان الشرب برضه يسمى طعام. ان الله مبتليكم بايه؟ فمن شرب منه ومن لم يطعمه، يبقى برضه يقال في المات ايه؟ لان معنى طعام يعني ايه؟ انه طعم في بؤك وبتاع، خلاص انتهت المساله. يبقى ليس على الذين امنوا، اول ما جه الاسلام هم امنوا ولا لا؟ وعملوا الصالحات، الافعال اللي فيها كف انتهوا عنها، ما بيروحوش للاصنام، يبقى عملوا طلبات كف ولا لا؟ يمكن صحيح ما كانوش الصلاه جت مثلا؟ ما فيش لسه. طيب على الاول الزكاه ما جتش احكام، ما جت الصيام احكامه ما جتش، ما عملوش، يبقى عملوا صالحات اللي هي ايه؟ اللي كانت موجوده ولو كانت طلبه كف. خلاص. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اسم فيما طعموا، يعني ان كانوا شربوا الخمر بقى ومش عارف ايه في الاول قبل التحريم يبقى ايه؟ ما فيش حاجه. خلاص على الاول. امتى؟ اذا ما اتقوا وامنوا على الاول. طب اللي ماتوا دول ما نقولش اذا ما اتقوا وامنوا، ده خلاص انتهوا كده ولا لا؟ نقول اذا ما اتقوا الله في التكاليف التي انزلت حياتهم، في التكاليف اللي ايه؟ انزلت حياتهم. اذا ما اتقوا وامنوا، طب ده التقوى ما بتجيش الا بعد الايمان، لان معنى التقوى امتثال الاوامر واجتناب الايه؟ طب دي ما يمكنش، ما دام امر وناهي مكلف ومكلف يبقى في ايمان باله يكلف، يبقى التقوى وامنوا. قال لك الايمان له قمه، القمه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعد ذلك اذا جاء حكم من الاحكام تؤمن به ايمانا خاصا، تؤمن به ايمانا ايه؟ فكأن الذين اختلفوا ايزيد الايمان وينقص ام لا يزيد ولا ينقص، عملوا الخلاف بينهم وبين بعض ولا تنبهوش الى حاجه، الى ان جهه الخلاف منفكه. اي ايمان تقول هو يزيد وينقص؟ الايمان بالله لا يزيد ولا ينقص، انما الايمان بالاحكام التي ينزلها الله، كل ما تيجي آية نزداد إيمان، كل ما تيجي آية نزداد إيمان، إيمان به. وبعدين إن كنا في متعلقات التكليف نعملها، مش في متعلقات التكليف، نزلت الزكاة فآمنا بها خلاص. وبعدين كوني أأديها أو ما عنديش ما يأدي، ده موضوع آخر، فيه فرق بين أن تؤمن بها وأن تباشر عملها. يبقى الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما نظروا إلى الإيمان بالقمة وهو إيماننا بالله. خلاص. اللي قالوا لا يزيد وينقص خدوا من آية إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى كل ما تنزل آية بتزود إيه؟ إيمانهم بالله ولا بما أنزل الله؟ يبقى إذن الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إلى الإيمان القمة اللي هو الإيمان بالله، لكن الإيمان بالآيات اللي تنزل يقول له أنا أؤمن بالزكاة وأؤمن بالصيام وأؤمن بالحج كل حاجة، إنما أعمله أو ما أعملوش إن كنت مستطيع أعمله مش مستطيع ما أعملوش. مفهوم الكلام ده؟ إذا ما دام تنزل سورة بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا، يقول لك الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون كل ما تنزل آية، مع أن كل ما نزلت آية تزيد التكليف يزيد إيه، ومع ذلك يستبشرون، مش بيزعلوا لما تنزل آية ولا بتاع لا إيمان وإيه ويستبشرون. يبقى إذن يصح لنا لما نيجي ناخد والعلماء يختلفوا على حاجة ما يخص يقول لك العلماء مش متفقين على حاجة، العلماء تملي مختلفين على كل حاجة، مش هيقولوا كذا يقولوا كذا، نقول له يا سيدي الجهة منفكة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالله، خلاص أمنا بالله انتهينا، قضية ثابتة ما تطفوش لتناقش من جديد، إنما اللي بينزلوا لنا نؤمن بما أنزل ونفعله أو ما نفعلوش ده حسب استطاعتنا بقى. أولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا إيه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن في ثلاث مراحل، واحد أدرك حكم فاتقى الله وآمن وعمل صالحا وبعد ذلك انتقل، ما يبقاش فيه إيه؟ جناح. فإذا ما نزل حكم آخر برضو يعمل به إيه؟ برضو يآمن ويعمل، مش كده ولا لا؟ إذا نزل حكم ثالث يآمن ويعمل. إذن المسألة مسيرة لإيه؟ كلما نزل حكم يبقى يحصل فيه إيه؟ إيمان به وعمل صالح. جاء في الأخرى اللي هي آخر حاجة، قال في الأولى آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. ثم اتقوا وآمنوا أي فيما يجد وينزل من جديد، خلاص. ثم اتقوا وأحسنوا أي فيما يجد أيضا من جديد، كل فترة يأمنوا بها ما عليهمش جناح من اللي قبله. إذا ما تأخر حكم عن واحد ومات قبله مش مسؤول عنه، إمتى؟ إذا ما آمن واتقى وعمل صالحا في دائرة الأحكام التي نزلت عنده. يلاحظ هنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى قال في الأولاني إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا أي بما إيه يجد، ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا وأحسنوا معناه دي القفلة الجميلة، لأن ما هو الإحسان؟ الإحسان له معنيين، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى بقى لما يخلص التكليف يبقى ليس لنا من زائد إلا أن نحسن في أداء التكاليف كأننا نرى الله، أن تعبد الله كأنك إيه، فإن لم تكن تراه. يبقى إذن المسألة نحن أعمار المسلمين في انتظار التكاليف، فكل عمر يناسب التكليف الذي نزل معاصرا له، فإذا ما آمن واتقى وعمل صالحا يبقى ما فيش عليه جناح. وبعدين جه حكم إيه ثاني، يبقى ينشئ إيمانا جديدا بالإيه بالحكم، وبعد ذلك يعمل به مضموما إلى العمل بمين، إلى العمل بما كان موجودا أولا، وبعدين لما ينزل أحكام تانية برضو يعمل بها. فإذا لم تنزل أحكام يبقى إذن استوى الحكم كله واستوعب كل أقضية الحياة، يبقى الباقي إننا نعمل إيه بقى؟ نحسن. نحسن يعني نعمل إيه؟ نعبد ربنا كأننا إيه نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرى، أو نزيد من جنس ما فرض فوق ما فرض، اللي هي الإيه؟ النوافل. مش بس ما صدقني ان باب الاحكام النزله نقول خلاص هي بقى انتهت لحد كده، نقول له لا، انت بقى تقدر في ايه تجود وتعمل اعمال من جنس ما فرض بس زياده شويه. ولذلك قلنا هناك هنا في قول الحق سبحانه وتعالى في سوره الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. شوف التعليل، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. ايه وجه احسانهم؟ ايه يعني محسنين؟ المؤمن يقف عندما كلفه الله به، والمحسن يزيد على ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله، ما يجيبش حاجة من عنده. ربنا فرض صلاة 5 نخليها 10، نخليها 20، صوم شهر نخليه اكثر، زكي مثلا ب2.5% او بالعشرة او بربع العشرة، يبقى ايه زود، حج كم مثلا. الله، يبقى اذا المحسن هو الذي ايه يزيد عما فرض الله عليه من جنس ما فرضه الله، اللي احنا بنقول بيتنفذ. طب ليه بيبقى محسن ليه؟ ام قال لك لانه بالتكاليف مش عملها وهو بده يؤدي بس، كانه عشق التكليف من الله وعرف منزلة ربه بالقرب منه، فوجد في ذاته أن الله كلفنا دون ما يستحق منا، فهو عمل إيه؟ زود القرب بتاعه. يبقى محسن ولا مش محسن؟ محسن. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. ليه بقى؟ هات العلة بقى، التعليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله بالفرض أن لا نهجع إلا قليلا من الليل؟ لا، يبقى صلي العشاء ونام وبعدين بس يبقى صلي الصبح، حاضر نام شهر على كيف، ده اللي فرض. انما بقى كون حل لك الجلوة مع الله، الخلوة مع الله، ده موضوع. كانوا قليلا من الليل ما ايه، وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ما كلفنيش ربنا بالفرض انني اجي في السحر واستغفر، اللي حل له هذه المسألة يبقى يعملها، مش كده ولا لا؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، لان حق معلوم دي تبقى ايه؟ الزكاه. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ثلاث اشياء، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ودي ليست في التكليف الفردي، وبالاسحار هم، وفي اموالهم حق للسائل والحق، عملها ايه؟ حق للسائل والايه؟ ده حق، ده ليلزم نفسه بأدائه. ولو قال معلوم كانت تبقى الايه ده في صورة سأل سائل، هناك حق ايه معلوم تبقى للزكاة، انما هنا بيتكلم في مقام مين؟ في مقام الاسم. ولذلك نجد في اخر مرحلة هنا، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا ايه الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. يبقى المرحلة الأخيرة بقى تحكم، بقى تزود من جنس إيه؟ يعني إذا كان التكليف لا يزال في دور الاستكمال، فكل حكم يأتي تستقبله بإيمان وعمل. وإذا انتهى التكاليف، ده اللي أدركوا بقى 23 سنة واستوت المسائل إيه؟ عندهم، نقول لهم يبقى أنتوا إيه؟ هيبقى عندكم زيادة بس من نوع تاني. إيه الزيادة اللي من نوع تاني؟ أن تكون من الإيه؟ أن تكون من الإيه؟ من المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ده انتقال لحكم جديد خالص. ليه؟ لأنه لما تكلم فيما أحله لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام وفيما حرم علينا من الميتة وكذا، وبعدين حرمنا علينا الخمر وحرم المسجد، يتكلم في المحرمات، ابتدى يدينا محرمات من نوع خاص. إيه المحرمات اللي من نوع خاص؟ قال لك فيه شيء يحرم في كل زمان وفي كل مكان. احنا عندنا الفعل، اي فعل من الافعال لازم له من زمن ولازم له من ايه؟ من مكان. فيه فعل مش في مكان، فيه فعل مش في زمان، يبقى لازم كل فعل ايه؟ ففيه تحريم في كل زمان وفي كل مكان. اشرب الخمر ممنوعة في اي زمان وفي اي ميسر، في اي زمان وفي اي ازلام، في اي زمان وفي اي انصاب، في اي زمان وفي اي مثلا. لكن فيه اشياء تحرم في أزمنة خاصة او في امكنة خاصة. مثلا الفعل وعدم الفعل، يعني الفعل اللي مأمور به والفعل اللي بينهى عنه. احنا مثلا مأمورين بالصلاة، نصلي،

يبقى العلم من جهتنا حج علينا، ما يقولوش والله انت لو اختبرتنا كنا ننجح، نقول له لا يا سيدي نختبرك، وبعد ذلك لما ما ينجحش يقول له ايه بقى رأيك بقى، بعلمي ولا بعملك؟ يبقى بعملك، ليعلم الله من يخافه بالايه بالغيب. ودي ابتلاءات حصلت في النبوات كتير. احنا مش قلنا زمان ان الله ابتلى اليهود بيوم السبت، هو حرم عليهم الايه الصيد يوم ايه السبت، وبعدين حب بقى يشوف التحريم ده يعني كده، فجعل الحيتان تلح عليهم. شوف بقى، شوف النحرة بقى متحرم عليهم الصيد يوم السبت، وبعدين يبصوا للبحر يلاقوا ضفاف الحيتان واسرابها جايه شراعا على الماء، الشراع يعني شكب على الماء. شوف بقى تطلع اللسان بقى، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. شوف الابتلاء بقى، يبقى ما بيجيش الا يوم ايه يوم السبت. فقال لهم ما نشوف بقى مين اللي هيستمع الكلام، رغم ان الحيتان ايه يوم هم يعملهم ايه احتيال، يعملوا ايه في الاحتيال، يعملوا حتت كده هو يخلي الحيتان لما تدخل في المية، وبعدين عمل لها سدة من بره كده بحيث لما تدخل ما تخرجش، وبعدين يجوا بقى في غير ايام السبت يروحوا ياخدينها وايه وصيدنا. قال له طب ما هو انتم بعمايلكم الاول اصطدتوه، هو انتم بعمايلكم الاول ايه يعني برضو حيلة اغبية حيلة ايه. فربنا قال ايه، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم بسهولة يعني ورمحكم بمجهود ايه بمجهود ايه يسير. ليه؟ ليعلم الله علم ظهور وعلم حجة عليكم من يخافه بالايه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. احنا عرفنا اعتدى، قلنا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، نقول له هي المسائل مأمورات ولا نواهي؟ ان كانت مأمورات مأمور بها نقول حدودها يعني ما تتعدهاش كيف عندها، انما ان كانت نواهي نقول له ايه بقى ما تقربهاش. ليه؟ لان من حام حول الحمى يوشك ان ايه ان يواقع. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، برضو انتم حرم يعني محرمين بالحج، يبقى من اول ايه الميقات مش محرمين بالحج، يبقى من اول منطقة حدود الايه الحرم، يبقى منطقة حدود الحرم دي ايه كلام ايه نهاية. واحنا قلنا بقى ان ساعة يجعل الله حرما في الزمان وحرما في المكان، قلنا دي عامل في يفيء اليه الناس من غرور عزة قوم على ذلة اخرين. يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيحاربهم والحروب دايما بينهم وبين بعض، فالحق سبحانه وتعالى احنا قلنا كل حدث له زمان وله ايه وله مكان، يوم يأتي الحق في الزمان ويقول انا عملت 4 أشهر حرم. حرم يعني ما تأكلش فيه. عملها ليه دي في الزمان؟ علشان اللي متعبين من الحرب ويخافوا على عزتهم انها تنكسر في انهم يمتنعوا عن الحرب، يقوم يعمل لهم الشهور المحرم فيها القتال عشان يجدوا حاجة يداروا فيه، يقولوا يا سلام لو ما كانش الشهر الحرام جه كنا قطعناه. إذن الشهر الحرام جه عشان يعمل ايه؟ دروة. ولما يذوقوا لذة السلام ولذة الامن يمكن بنفسهم يستمروا في العملية. كذلك في المكان، جه في مكان وقال برضه ما فيش فيه ايه من دخله كان عمي ولا حد يتعرض لحد، الواحد يقابل قاتل ابوه ولا يتعرض برضه، عشان ايه؟ برضو عمل في عنصر الزمان عمل حرم وفي عنصر المكان عمل ايه؟ علشان ايه؟ علشان يحمي عزة الناس ان تنكسر امام ايه؟ امام غيرها. ويبقى كل واحد محبط مين؟ يقول لك مثلا 2 زعلانين ويا بعض وبعد ذلك ايه عايزين يصطلحوا. اوعى تتصور ان فيه واحد يقدر يصلح 2 مش عايزين يصطلحوا. انما الواحد ينجح في الصلح امتى؟ اذا كانوا هم ميالين يصلحوا بس يعني ايه؟ عايزين دروة. يقول يا سلام اذا كانش فلان جال لحد بيته وكلمني والله ما كنت مصطلح ابدا. طيب يا سيدي هل اهو ربنا عامل الاشهر الحرم والزمان الحرم عشان ايه؟ علشان الدروة دي. لما تيجي الدروة دي الناس ايه تتنفض عنها البغضاء وتتنفض عنها ويرتاحوا شوية، لما يرتاحوا الاحكام تصدر عن ايه؟ عن رويه وعن اناء وعن هدوء اعصاب وعن عدم غضب، والى لقاء اخر.